بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله ابن أبي السفر، وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال: سمعت عدي ابن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك، أي مثل الحديث السابق الذي مر، وسيأتي أيضا في الحديث مثل نقرأه الآن أيضا بعض طرق هذا الحديث. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيض. وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن ذكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بن أبي سائدة بهذا الإسناد، أي والمتن. وحدثنا محمد بن الوليد، يقول مسلم: وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال: سمعت علي بن حاتم وكان لنا جارا. ودخيلا وربيطا بالنهرين. الدخيل الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره، سمي بذلك لكثرة دخوله وخروجه. والربيط هو المرابط وهو الملازم، ومعلوم أن الرباط هو الملازمة. والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا، هذا هو المقصود في هذا. وأنتم تحفظون حديث: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم. إذن هذا كان يدخل عليهم وكان مكثر من العبادة، والنهرين معروفة في العراق. نسأل الله أن يحفظ العراق وأهله، وأن يصلح أحوالها، وأن يجعلها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل الرحمة في قلوبهم أجمعين. اللهم آمين. اللهم آمين. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ، فلا أدري أيهما أخذ، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أي مثل الحديث السابق. حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل باعتبار لا تدري لعل الماء هو الذي قتله. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فإن أمسك عليك فأدركته حيا، هذا صريح بأنه إذا أدرك المصيد حيا وجب عليه ذبحه، ولم يحل حين ذاك إلا بالذكاة الشرعية. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، فهذا فيه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه، وإنما أجيز بصورة معينة، فإذا حصل الشك فيها امتنعت. وهذه المسألة يعني عليها اتفاق أهل العلم ورود النص فيها. وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل، باعتبار أنه قد أحله بالذكاة الشرعية، وحين ذاك لا يضر كونه اشترك في إمساكه كلب وكلب غيره، لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على التذكية لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله، وحين ذاك إذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا أن يكون أرسله وسمى عليه وتأكد أنه من قتلته. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل. أما قوله أن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فهذا يعني متفق على تحريمه، لأن الماء قد يكون هو الذي قد قتله وهذا محتمل. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوتي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا

ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمرو، كلهم ذكر الأكل إلا صالح ويوسف، فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. إذن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. والمخلب هو للطير، والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب جمهور أهل العلم أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، ويحرم أكل كل ذي مخلب من الطير. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. طبعا مذهب الإمام مالك فيه اختلاف، أخذوا بالآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، لكن الحديث يفسر الآية، الحديث يبين الآية وأن هذه الأشياء من المحرمات. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا أبو عوان قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حا. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حا. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. إذن هذه الأحاديث جاء فيها هذا الضابط فيما يتعلق بأن المحرمات كل ذي ناب من السباع اللي هو بمثابة الظفر، وكل ذي مخلب من الطير هو الذي يكون يعني يفترس به. نعم. باب إباحة ميثات البحر. من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل البحر مالحا، ولو كان البحر عذبا لفسد لكثرة ما يموت فيه من الحيوان، ولو فسد البحر لنتن الهواء ولما استطعنا العيش في هذه الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل كل شيء على حسب ما يناسب البشر من أجل أن يعيشوا حياة هنيئة. فميتة البحر حلال، وميتة النهر أيضا حلال، ما لا يعيش إلا في الماء فهو حلال أكله سواء كان في البحر وفي النهر، لكن جاء ذكر البحر ويدخل فيه النهر. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد غيره، وهذا يدل على العوز الذي كان فيه. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يوما إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، يعني كانوا يأكلون الورق. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، يعني رأوا شيئا من بعيد، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة؟ ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول مرة قالها ميت لا نأكلها، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، أنهم في سبيل الله خارجون، وقد اضطررتم، باعتبار أنهم ليسوا باغين وأنهم قد اضطروا فاكلوا، يعني أخذوا ظنوا أن هذا سيحل أكله من باب الضرورة. فقال فاكلوا، إذن هو الأمير وطاعة الأمير واجبة ما لم يؤمر بمعصية، وهذه ليست معصية، فمن حيث الاجتهاد الذي اجتهده أبو عبيدة هو اجتهاد صحيح. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نقترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني هذا يدل على أن هذا الحوت كان كبيرا. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه ثم رحل، أعظم بعير معنا فمر من تحتها. طبعا هذا فقط أرادوا أن ينظروا إلى حجمه. فتزودنا من لحمه وشائق اللي هو يعني جففوا من لحمه، من لهجة اللهجات، فأخذوا من لحمه وجففوه واستعملوه. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد، بالساحل يعني على ساحل البحر، حتى أكلنا الخبط، أي حتى أنهم قد أكلوا ورق الشجر، فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهلنا من ودكها اللي هو الشحم حتى ثابت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. فيدل على عظم هذه الدابة التي قد ساقها الله رزقا لهم. قال وجلس في حجاج عينه نفر، قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك اللي هو الشحم. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، هذا في أول أمر، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما ثني وجدنا فقده، يعني أدركنا أن هذه التمرة الواحدة كانت تنفع. وحدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثة ثم نهاه أبو عبيدة حتى يبقى حميل للجيش. إذن هذا الحديث هو حديث عظيم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أمر علينا أبا عبيدة أن الجيوش لا بد لها من أمير من أجل أن تضبط ومن أجل أن تنقاد لأوامره ونهيه، وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم، ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمر بعضهم عليهم وينقادوا له حتى لا يختلفوا بكثرة الآراء. أما قوله نتلقى عيرا لقريش، فالعير هي الإبل التي تحمل الطعام، وهذا الحديث استفاد منه جواز رصد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه، لأنهم ماذا؟ لأنهم أهل حرب. نعم. وهذا حقيقة الآيات التي في البحر وهذه الحيوانات العظيمة تدل على عظمة الخالق. وأنت تقرأ في سورة فاطر الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، لما تذكر الملائكة بالعظم يدل على عظمة خالقها. إذن هذا الحديث مما فيه أن أبا عبيدة قد اجتهد، وحينما اجتهد دل على أن الذي يولى ينبغي أن يكون صاحب علم وصاحب اجتهاد. إذن ما يموت في البحر وهو لا يعيش إلا في البحر أكله حلال. إلى هنا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم وأن يرزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن يدفع الله البلاء والغلاء عن أمة الإسلام. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.